كتب ربكم على نفسه الرحيم كتب ربكم على وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل يا أهواءكم قد ضللت إذا Let me be

ولا يأتي إلا في لقد عشنا سويا مع القرآن الكريم هو الذي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ عيد السيد إبراهيم مع نجوم الهندسة الصوتية وفنون الهندسة الكهربائية ومخازن الفراش الكبرى إدارة أولاد الحاج عبد المنعم علي إبراهيم المقيمين بالمحمودية يطلع تلفونيا 25-10-2-3-7 واجب القيادة المتنقل إلى الألعاب الجمهورية إدارة الأستاذ سعيد أبو عزازي المقيم بالمجفف وشكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدوم والبقاء لله.